قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حولة زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا أيضا ما يدل على تحريم الظلم في الأموال، وهو خلاف العدل. وفي قوله يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية، فيفسدون الأموال في بذلها فيما يضر، مثل من يبذل أمواله في الدخان أو في المخدرات أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك، وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه هذا. فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال، سواء في ماله أو مال غيره، فإن له النار والعياذ بالله، له النار يوم القيامة، إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها ويتوب مما يبذل ماله فيه إلى الحرام كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإن من هذا تاب الله عليه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وفي هذا الحديث التحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه، لأن المال جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق. والله موفق.